إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أركان الصلاة وواجباتها وسننها. يقول المؤلف حفظه الله: باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. قال: أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. تعريف الصلاة أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنة، ثم يشرح المقصود بكل قسم من هذه الأقسام. قال: فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة. الأركان مثل الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام كما سنوضح إن شاء الله. هذه الأركان يقول إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها كما يأتي بيانه. بالنسبة للأركان، يعني كما سنوضح إن شاء الله، الأركان هي التي إذا تركها عمدا أحيانا تبطل الصلاة كلها، وأحيانا تبطل الركعة إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا فأحيانا تبطل الصلاة كلها، وأحيانا تبطل الركعة التي تركه منه. عند ترك ركن من الأركان سهوا أحيانا تبطل الصلاة كلها، وأحيانا تبطل الركعة فقط. فهناك بعض الأركان إذا تركت ولو سهوا تبطل الصلاة كلها، مثل تكبيرة الإحرام. إذا لم يكبر للإحرام ساهيا بطلت الصلاة كلها. لكن هناك أركان إذا تركها سهوا على سبيل السهو، ليس على سبيل يعني التعمد، مثل الركوع مثلا. إذا ترك الركوع في الركعة الأولى، إذا ترك الركوع مثلا مخر من من قراءة الفاتحة، خر ساجدا مباشرة ولم يركع. ففي هذه الحالة إذا وصل إلى إذا تذكر الركوع قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية، يعني هو نسي ركوع الركعة الأولى، إذا تذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يرجع ويأتي بالركوع وبما بعده، يأتي بالركن المتروك وبما بعده، يعود فيركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، يأتي بالركن الذي تركه ويأتي بما بعده. لكن لو لم يتذكره إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية، شخص ترك ركوع الركعة الأولى وبعدين هو بيقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكر انه في الركعة السابقة ما ركع، هنا خلاص تبقى بطلت الركعة. الركعة اللي نقص منها ركوع هذه تعتبر بطلت خلاص، والآن في الركعة الثانية يعتبر الثانية هي الأولى، واللي فاتت هذه تعتبر باطلة، ويعتبر الثانية هي الأولى ويكمل صلاته على هذا الأساس. هذا في حالة السهو. أما في ترك الركن عمدا تبطل الصلاة كلها، ترك الركن عمدا تبطل الصلاة. طيب، قال: والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. فالقسم الثاني من أقوال الصلاة وأفعالها هو واجبات الصلاة. فقال: هذه الواجبات إذا ترك منها شيئا عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك شيئا منها على سبيل السهو فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، يسجد للسهو جبرا لترك هذا الواجب. الواجبات كما سيأتينا يعني منها مثلا التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود مثلا، هذا مثال الايه الواجبات. وتكبيرات الانتقال اللي هي غير تكبيرة الاحرام، تكبيرة الاحرام ركن، لكن تكبيرات الانتقال تكبيرة النزول للركوع او تكبيرة السجود، فهذه من الواجبات كما سيأتي توضيحه. فهذه الواجبات اذا تعمد تركها بطلت الصلاة، واذا تركها سهوا فانه يجبرها بسجود السهو. قال والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك ما عدا الأركان والواجبات مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في الصلاة أو يوصي به، فهذا يكون من السنن إذا تركها سواء عامدا أو ساهيا فصلاته صحيحة ولا يحتاج يعني لا خلل في صلاته، ولكنه فاته أجر وفاته ثواب، وتنقص هيئة صلاته يعني من جهة أنه فاته الأجر والثواب. قال والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب بالنسبة لهذا التقسيم اللي هو إلى تقسيم يعني أقوال وأفعال الصلاة إلى ركن وواجب وسنة، هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. المذاهب الثلاثة ليس عندهم قسم الإيه اللي هو الواجب الذي ليس بركن، يعني عندهم أفعال الصلاة يعني إما أنها أركان وإما سنن، ما فيش قسم اللي هو واجب ليس بركن ولا سنة، فهذا القسم عند الإمام أحمد رحمه الله. وأكثر يعني ما يعده الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه من الواجبات يكون عند جمهور الفقهاء من السنن والمستحبات، يعني ما يعده الإمام أحمد من واجبات الصلاة مثل قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول ربي اغفر لي بين السجدتين كما سيأتي، تكبيرة الانتقال كذا، هذا من الواجبات عند الإمام أحمد كما سيأتي، من تركه يعني عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا سجد السهو. لكن جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة الآخرون يعدون هذا القسم من سنن الصلاة ومستحباتها التي من أتى بها يعني ازداد أجرا، ومن تركها في صلاته صحيحة سواء عمدا أو سهوا. وسبب الخلاف يعني في عد الواجبات كونها واجبة أو كما يقول الإمام أحمد أو جعل هذه الواجبات من مستحبات الصلاة وسننها، أنه عندنا حديث اللي هو حديث المسيء صلاته، وهو الصحابي الكريم اللي هو خلاد بن رافع رضي الله عنه، الصحابي الذي دخل ونقر صلى صلاة لم يطمئن فيها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع وعاد الصلاة كما فعل، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات، فلما عادها ثلاث مرات بأن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يتعلم يعني من خلال خطأه، أنه يعني يصلي ويخطئ ويحاول أن يصحح صلاته ويخطئ، ثم ليكون التعليم يعني أثبت، وهذا من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التعليم، فتركه يعني يحاول أن يصحح صلاته ويخطئ حتى تثبت المعلوم. فبعد المرة الثالثة علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تطمئن رافع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد بعض يعني الأمور لم تذكر في هذا الحديث، لم يذكر فيها تكبيرات الانتقال، لم يقل له مثلا كبر ثم اركع، لا قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ولم يقل له مثلا اركع ثم قل سبحان ربي العظيم. فلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى اشياء واخبره انه اذا فعلها صحت صلاته، فهنا جمهور الفقهاء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله اعتمدوا هذا الحديث في التمييز بين واجبات الصلاة وسننها. قالوا ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته إذن هو من سنن الصلاة، فبناء عليه جعلوا تكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين وكذا، جعلوا هذا كله من إيه؟ من مستحبات الصلاة وسننها. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء صلاته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يقول لو كان هذا يعني من الواجبات التي يأثم إذا لم يفعلها لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا من باب التدرج في التعليم اقتصر على تعليمه يعني ما لا بد منه لصحة صلاته، ولم يعلمه السنن في هذه المرحلة. فأخذ بهذا الجمهور وجعلوا كل ما لم يؤمر به في حديث المسيء الصلاة مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وواظب عليه أن هذا يكون من السنن. الإمام أحمد رحمه الله لم يعتمد يعني حديث المسيء صلاته لتمييز الواجب من السنة، فقال يعني إن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه تركه فهذا يعتبر من الواجبات من جهة أن فعله بيان لمجمل الأمر في القرآن. الله تعالى قال إيه؟ أقيموا الصلاة، فهذا أمر مجمل في القرآن كيف نقيم الصلاة، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. فقال يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ولم ينقل قط أنه يعني تركه، ويعتبر هذا مما إيه؟ هو بيان للأمر الوارد في القرآن اللي هو أقيموا الصلاة، خاصة مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني هذا يتعدد إيه؟ قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا الأشياء التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعلها هذه تكون من السنن، لكن الشيء الذي واظب عليه وفعله بيان للأمر المجمل في القرآن مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي هذا يفيد وجوب هذه الأشياء. أيضا يعني يضاف إلى هذا أن بعضا من هذه الواجبات وردت بها أوامر يعني خاصة، يعني مثل التسبيح مثلا في الركوع، قال لما نزل سبحانه فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، قال كذا أمر يفيد الوجوب. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فهذا إيه؟ أمر، والأمر يعني يفيد الوجوب وكذا. فاعتمد الإمام أحمد رحمه الله على هذا في عد واجبات الصلاة. طيب نرجع إلى الكلام عن هذه الأقسام. فالقسم الأول اللي هو الأركان، وعرفنا حكم الأركان أنه من ترك الركن عامدا بطلت صلاته، ليترك الركن عامدا سن يتعمد ألا يركع أو ألا يسجد أو بطلت صلاته. وإذا تركه سهوا فهناك من الأركان ما تركه سهوا يبطل الصلاة، ومن الأركان ما تركه سهوا يبطل الركعة التي ترك منها فقط، لا يبطل الصلاة كلها ولكن يبطل الركعة وتحل الركعة التي بعدها محلها على التفصيل الذي سنوضحه إن شاء الله. قال القسم الأول أركان الصلاة 14 وهي كما يلي. أركان الصلاة 14 وهي كما يلي. الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، أول ركن القيام. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما مرفوعا قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حسين رضي الله عنهما وكان مريضا رضي الله عنه، يعني كانت به بواسير، أصابه مرض البواسير وكذا، فصار يعني يشق عليه القيام في مرضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي بعض روايات الحديث قال فإن لم تستطع فمستلقيا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أربع مراتب، أول شيء قائما فإن لم تستطع فقاعدا يصلي وهو قاعد، فهذا حال المريض الذي لا يستطيع القيام. بالنسبة للصلاة قاعدا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هيئة معينة للقعود، فيمكنه أن يقعد على كرسي أو يقعد متربعا أو يقعد كهيئة القعود في الصلاة أو يعني أو غيرها من هيئات الجلوس. فقال يعني فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني ينام على جنبه الأيمن، يعني لو في اتجاه القبلة هكذا تكون رأسه هنا ورجله في هذا الاتجاه، يعني يكون هنا الرأس وهنا القدم ويكون على جنبه الأيمن ومستقبل القبلة. إذا لم يستطع قال فمستلقيا، مستلقيا على الظهر، الاستلقاء اللي هو على الظهر، وتكون رجلاه في اتجاه القبلة، يكون مستلقيا على ظهره رجلاه في اتجاه القبلة ويرفع رأسه قليلا، يعني لو هنا الرأس وهنا الرجلان في اتجاه القبلة هكذا ويرفع الرأس قليلا ويصلي يعني مستلقيا على ظهره إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه بهذا الترتيب، ويومئ بالركوع والسجود، يعني إذا صلى قاعدا يومئ بالركوع، يحني رأسه قليلا ويكون إيماؤه بالسجود يعني أخفض من إيمائه بالركوع. نعم شكرا. أخونا يسأل هل هذا يشمل المتعب أو المرهق إرهاقا شديدا؟ والله إذا لم يصل يعني إلى حد المرض الذي لا يكون فيه قادرا على القيام، يعني المرض الذي يبيح له أن يصلي قاعدا هو ما إذا كانت صلاته قائما تسبب له زيادة ألم أو تسبب له تأخير شفاء، يعني بحيث يعني لا يستطيع أن يصلي قائما إلا بألم يعني شديد أو يؤخر شفاءه من مرضه الذي هو فيه أو كذا يكون معذورا، لكن إذا كان بس مسألة يعني إرهاق لكن يمكن أن يتحمل على نفسه من غير يعني ألم يعني خارج عن المعتاد يصلي قائما. طبعا الكلام هنا عن الفرائض، يعني أما النوافل فيجوز أن يصلي الإنسان قاعدا من غير عذر، النوافل يجوز أن يصلي الإنسان النافلة قاعدا من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم، إذا صلى قاعدا من غير عذر في النوافل يكون له نصف أجر القائم، لكن نسبة الفريضة لا يصلي قاعدا إلا للعذر. نعم. يعني أخونا يسأل لو أن الإنسان يعني خاف أن يصيبه أذى إذا صلى قائما، يعني يمكن أن ينبه بعض المشركين يعني لصلاته وربما أذوه ويصلي، والله إذا كان هذا الأمر يعني حقيقة وليس توهما، يعني في الغالب يكون هذا من باب التوهم، يعني والشيطان يثبت الإنسان ويقعده، يعني الحمد لله ما وصل الأمر يعني إلى هذا في العادة، يعني الإنسان لو صلى قائما يعني ربما أسوأ ما يمكن يتعرض له مثلا نظرة مثلا غير لائقة ولا كلمة غير لائقة يحتسبها في سبيل الله، يعني ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني الرسل استهزئ بهم وصبروا صلوات الله عليهم، فإذا كان يعني الأذى الذي يناله يعني مجرد مثلا شخص يعني يسيء إليه بكلمة ولا بنظرة ولا كذا ليس عذرا، يصلي قائما ولا يبالي بهؤلاء، لكن إذا كان يعني لو فرض يعني أنه في ظرف معين مثلا لو صلى قائما يمكن أن يقتل ولا يجرح مثلا يصاب ولا يضرب ضربا شديدا ولا كذا، هذا يعني يكون يعني حالة تكون حالة خاصة لو وصل الأمر لها، لكن فيما يبدو يعني أنه ما وصل الحمد لله لهذا الحد يعني. الحمد لله. طيب الركن الأول القيام في الفريضة، وذكر حديث عمران رضي الله عنه قال فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليها، فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب، قاعدا أو على جنب. قال ومثل المريض الخائف والعريان، الخائف والعريان، الخائف يعني مثلا يذكرون في حالة مثلا الصلاة في سفينة من تلك المراكب الصغيرة التي يمكن يعني إذا قام فيها ربما اختل توازن المركب وربما سقط في البحر ربما كذا، في مثل هذه الأحوال يعني كذلك يعني مثلا في الطائرات إذا لم يجد مكانا يقوم فيه و لم يجد مكانا يعني يقوم فيه بحيث يستطيع أن يصلي قائما وكذا يكون من باب العذر يعني. قال الخائف والعريان يعني من ليس عنده ثوب يستر عورته بحيث إذا قام انكشفت يعني عورته فالصلاة قاعدا أستر يعني له في هذه الحالة. ورد فيها يعني أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في ناس يعني كانوا في سفينة في البحر وبعدين غرقوا وثيابهم يعني ذهبت يعني في الماء وكذا فخرجوا يعني وليس عليهم ثياب فقال يصلون يعني قاعدين وإمامهم وسطهم أو كذا ليس عليهم ثياب ووقت الصلاة سيخرج أو يكون يعني حالات إيه اضطرار. ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام من الأعذار التي تبيح الصلاة يعني قاعدا من يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام يعني مريض يعني راقد على السرير في المستشفى ومرضه يعني أوصاه الأطباء بعدم القيام أو وصلت به أدوية أو مغذيات أو شيء يعني لا يستطيع القيام. وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج من كان السقف فوقه قصيرا بحيث لا يستطيع القيام وفي نفس الوقت لا يستطيع الخروج من المكان ليصلي إيه خارجه. وأحيانا الطائرات أحيانا تكون كذلك يعني يكون السقف لا يستطيع أن يقف و في نفس الوقت لا يستطيع أن يخرج إذا كانت طائرة ضيقة وليس فيها مكان للصلاة. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. هذه المسألة أيضا من مسائل يعني الخلاف بين الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان قد سقط عن الفرس عليه الصلاة والسلام وجرحت ساقه عليه الصلاة والسلام فاشتكى ساقه وصلى بعض الصلوات قاعدا عليه الصلاة والسلام فلما صلى قاعدا صلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلوا خلفه جلوسا. فلما فرغ من الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جلوسا خلف الإمام الراتب الجالس وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب لكن إذا لم يكن الإمام الراتب شخص يعني لا يستطيع القيام وليس هو الإمام الراتب إذا لا يتقدم يقدمون غيره ممن يصلي قائما لكن لو هو الإمام الراتب وأصابه ما يحوجه إلى القعود فيصلون قاعدين. وبعض الفقهاء هنا يشترط أن يكون هذا يعني عارضا يعني يكون هذا القعود يعني عارضا مثل إيه لما انكسرت ساقه عليه الصلاة والسلام أو جرحت ساقه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا شيئا يعني عارضا وليس يعني لم يصب يعني بما يقعده ويمنعه من القدرة على القيام في هذه الحالة يعني يترك الإمامة الراتبة ويعين غيره. لكن إذا كان يعني شيئا عارضا فيستمر هو الإمام الراتب ويصلي قاعدا ويصلون خلفه قعودا عملا بهذا الحديث. وهذا في مذهب الإمام أحمد أيضا رحمه الله. هناك يعني موضع آخر وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كان يعني يذهب إلى المسجد عليه الصلاة والسلام معتمدا على العباس وعلي أو أسامة أو كذا رضي الله عنهم كان يتوكأ عليهما عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام فيذهب يعني متوكئا عليهما ويصلي جالسا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عن يمينه يصلي قائما، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. أبو بكر هو مأموم واقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صوته لا يصل إلى الباقين وهو يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر يعني يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يعني يرون أبا بكر ويقتدون به، يرونه إيه عندما يركع ويسجد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، وصلى الناس خلفه قياما. فجمهور الفقهاء يقولون هذا ناسخ لقوله إيه وإذا صلى جالسا أو قاعدا فصلوا جلوسا أجمعون، قالوا هذا منسوخ، هذا كان في يعني إصابة يعني سابقة أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم في ساقه، ولكن حديث مرض وفاته عليه الصلاة والسلام هذا متأخر وجعلوه ناسخا. لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يعني ليس بناسخ له، وأن الإمام يعني إذا كان راتبا وكانت إصابته يعني عارضة فأنه إذا صلى جالسا صلى الناس خلفه جلوسا. فهذا من المواضع يعني التي يسمح فيها بالقعود في الصلاة. قال وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. النافلة يجوز أن يصليها الإنسان جالسا من غير عذر، لكن ينقص أجره إذا صلى النافلة جالسا من غير عذر، يكون له نصف أجر القائم، لكن يعني أحسن من أنه يترك التنفل. قال الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر. هذا في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. التكبير سماه تحريما لأنه به يحرم ما كان مباحا قبل الصلاة من أكل ومشي وحركة وكذا، يعني مما منع منه المصلي. فالتكبير يعني حرم ما ينافي أفعال الصلاة من الأمور التي كانت مباحة قبل الصلاة. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صيغة تكبيرة الإحرام الله أكبر لا تجزئه صيغة أخرى، لأن بعض الفقهاء يعني مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول مثلا أي كلمة فيها تنزيه وتعظيم لله لو قال الله أعظم تجزئ، وبعض الفقهاء مثلا يقول لو قال الله كبير أو الله الأكبر، أو يعني فروع يعني يتكلم عنها الفقهاء. فالمؤلف هنا يقول يعني الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فلا تجزئ أي صيغة أخرى غير هذه الصيغة للإحرام في الصلاة. قال الركن الثالث قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، وحينما علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة، قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، فعلمه الفاتحة أن يقرأ الفاتحة، فدل على أنها من الأركان. قال وهل هي واجبة في حق كل مصل أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ فيه خلاف بين العلماء، يقول العلماء اختلفوا في مسألة المأموم هل يكفيه أن يسمع قراءة إمامه بالنسبة للمأموم وتسقط عنه الفاتحة بحيث تكون الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المنفرد. قال فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. يقول الأحوط أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، الصلوات السرية وفي الركعات الأخيرة من الصلوات الجهرية التي يسر فيها الإمام، أن المأموم هنا يعني الأحوط أنه يقرأ. وكذلك في الصلوات الجهرية في سكتات الإمام يعني يقرأ فيها المأموم فاتحة الكتاب. طيب طبعا هذه المسائل يعني الخلاف أيضا بين الفقهاء، مسألة المأموم هل يجب عليه قراءة الفاتحة أم لا، بناء على أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مع قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، المأموم عليه أن ينصت لقراءة الإمام وكذا. وفي المقابل يعني هذه النصوص يعني تفيد أن المأموم لا يقرأ، وأخذ بها جمهور الفقهاء وقالوا أن المأموم ليس عليه قراءة، ولكن في المقابل يعني هناك أيضا نصوص أخرى تفيد أن المأموم يقرأ الفاتحة، وهي عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني أنه عام في يشمل المأموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني سمع رجلا يقرأ خلفه سورة الأعلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة فقرأ سورة الأعلى، وسمع رجلا يقرأ خلفه فقال أيكم خالجنيها، يعني أو أيكم نازعني القراءة، من الذي كان يقرأ أثناء قراءته، فقام رجل وقال أنا يا رسول الله، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فدل على أن أم الكتاب يعني تقرأ ولو إيه يعني ولو أثناء قراءته الإمام، ولو أثناء قراءة الإمام، لكن الأحسن أن يراعي القراءة في السكتات سواء قبل قراءة الإمام أو بعده، يعني بعد السكتة التي قبل الفاتحة والسكتة التي بعد الفاتحة يقرأ فيها ما تيسر، وإذا لم تتسع السكتات يقرأ ولو أثناء قراءة الإمام لقوله إيه لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله اللي هو وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام. أما جمهور الفقهاء فيرون أنه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وأنه لا قراءة على المأموم. فهنا المؤلف يقول يعني الأحوط أن المأموم يقرأ، لكن على كل حال يعني بالنسبة لإدراك الإمام راكعا هذه من الحالات التي تسقط فيها قراءة الفاتحة عن المأموم، يعني حتى لو قلنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم فإنها تسقط عنه القراءة إذا أدرك الإمام راكعا، تسقط عنه الفاتحة أو ما لم يستطع قراءته منها، يعني إذا تمكن من قراءة بضع آيات ثم ركع الإمام دخل متأخرا قبيل الركوع يسقط عنه ذلك ويعذر فيه في هذه الحالة. قال الركن الرابع الركوع في كل ركعة، الركوع في كل ركعة. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قل الركوع واجب بالكتاب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، وواجب بالسنة وواجب بإجماع العلماء. قال وهو في اللغة الانحناء، الركوع في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما. فيقول يعني الحد المجزئ من الركوع أن ينحني حتى يعني يكون مستطيعا أن يمس ركبتيه بكفيه إذا كان متوسط الخلقة، يعني طول اليدين كان الطول المعتاد. يعني أما يعني لو كان الإنسان مثلا طويل اليدين طولا مفرطا يبقى لا يكفيه أنه ينحني بحيث يمس الركبتين، لأنه قد يمس الركبتين يمكن من غير ما ينحني خالص أو ينحني هنا، ففي هذه الحالة يحتاج إلى انحناء يعني زيادة، بحيث يعني انه لو كانت يداه بالطول المعتاد لتمكن من مس الركبتين. كذلك من كان قصير اليدين مثلا عن الطول المعتاد فيكفيه انحناء بالقدر المعتاد، يعني لا يحتاج انحناء يعني كبيرة حتى يمس الركبتين في هذه الحالة، ليس بالضرورة أن يمس اليدين إذا كان قصير اليدين عن الطول المعتاد. قال والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهم، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، يعني الذي ليس متوسط الخلقة فقدر ذلك، يعني يقدر الانحناء التي يعني تكون ممن هو متوسط طول اليدين. والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. بالنسبة لمن يصلي جالسا فيركع يعني ينحني بحيث يستطيع أن يكون وجهه يعني يقابل ما أمام الركبتين، ما أمام الركبتين من الأرض، الأرض التي أمام ركبتيه، فينحني بحيث وجهه يكون مقابلا له. طيب هذا الركوع. قال الركنان الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله. يبقى الركن الخامس هو الرفع من الركوع، والركن السادس هو الاعتدال واقفا، يعني انه لا يكتفي برفع سريعة ويخر الى السجود مباشرة، وانما يرفع وينتظر حتى يطمئن قائما، يعني حتى يرجع كل عظم الى موضع، حتى تستقر المفاصل في مواضعها كحاله قبله، يعني كحاله قبل الركوع، وقبل الركوع كان قائما. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال المسيء صلاته، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وفي رواية اخرى قال ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، كل عظم يرجع إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع. قال لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الركن السابع السجود. قال وهو وضع الجبهة على الأرض ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمرنا الله تعالى بالركوع وأمرنا بالسجود. وللأحاديث الواردة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا ركع فيها وسجد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء. ما هي الأعضاء السبعة التي أمر بالسجود عليها؟ قال هي الجبهة والأنف، الجبهة والأنف وهما عضو واحد، يعني عدهم هما عظم واحد، الجبهة مع الأنف فهذا واحد، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، يبقى هذه سبعة أعضاء، الجبهة مع الأنف هذا عضو، واليدان عضوان، والركبتان وأطراف القدمين. قال فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، لا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء، لا بد أن يباشر موضع السجود وحسب الإمكان. قال والسجود أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. قال الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، أن يرفع من السجود حتى يطمئن يطمئن جالسا، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فانه يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين حتى أيضا يطمئن في جلسته ثم يعود للسجدة التالية. قال لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. قال الركن التاسع: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة. الركن التاسع: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة. قال: وهي السكون وإن قل. وهي السكون وإن قل. الطمأنينة إن هو يسكن، يعني لا يجعل العضو في حركة مستمرة، يعني الذي يركع ويرفع ويسجد بحيث أنه في حركة مستمرة، يعني ما في سكون في ركن من الأركان، هذا لا يكون قد اطمأن فيه. فالطمأنينة الواجب أنه يعني إذا ركع يعني يسكن ولو لحظات قليلة لغاية ما يطمئن راكعا، من يرفع ويسكن ولو لحظات قليلة حتى يطمئن رافعا، ومن يسجد ويسكن لحظات الحد الأدنى يعني من السكون، هذا هو الطمأنينة. لكن الإخلال بهذا الركن أنه هو يعني يكون في حركة دائبة، يعني يرفع ولا ينتظر لحظات حتى يسكن رافعا ثم يخر ساجدا وهكذا، فهذا هو الإخلال بالطمأنينة الذي يبطل الصلاة. قال: وهي السكون وإن قل. وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها. هو حديث المسيء صلاته، يعني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة بسبب أنه لم يطمئن فيها فأمره بالإعادة. قال الركنان العاشر والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته. قال: وهو أن يقول التحيات إلى آخره: اللهم صل على محمد. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه. فالتشهد الأخير، التشهد اللي هو من أول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. فالتشهد هذا ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد هذا ركن آخر اللي هو هيعده، اللي هو الركن الثاني عشر، اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. فإذا التشهد ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ركن آخر. وأن يكون هذا التشهد في حال الجلوس، يعني أن يتشهد وهو جالس، هذا الجلوس للتشهد معدود ركنا آخر. عندنا الركن العاشر اللي هو التشهد، الركن الحادي عشر الجلوس للتشهد، الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. طيب الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن يقول اللهم صل على محمد. قال: وما زاد على ذلك فهو سنة. يبقى التحيات من أولها إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا ركن. وبعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحد الذي هو ركن منها هو أن يقول اللهم صل على محمد، هذا القدر هو ركن. أما بقية صيغة الصلاة الإبراهيمية فهذا من مستحبات الصلاة، أنه يستعمل صيغة الصلاة الإبراهيمية المأثورة، هذا من مستحبات الصلاة. قال الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، أن يصلي الصلاة مرتبة بهذا الترتيب، لا يقدم السجود على الركوع ولا يقدم الركوع على الفاتحة ولا كذا، فيصلي بالترتيب الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علمها للمسيء مرتبة بثم. في حديث المسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الأركان مرتبة بثم. قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اركع ثم اسجد حتى تطمئن، وهكذا. فإيه ثم تفيد الترتيب. قال الركن الرابع عشر وهو الركن الأخير من أركان الصلاة التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم، وقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. فالتسليم سمي تحليلا كما سمي التكبير تحريما، لأن التكبير تحريم، يعني تحريم للأكل والشرب والمشي والحركة التي كانت إيه مسموحة قبل الصلاة منعت في الصلاة بالتكبير. ثم التسليم تحليل، يعني إباحة هذه الأمور التي منعت من أجل الصلاة حللت بعد الصلاة. فالتسليم هو التحليل. قال فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. قال أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان، هنا ما الذي يترتب على ترك ركن؟ قال فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته. تحريمة ليقول الله أكبر، لتكبيرة الإحرام. فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا. يبقى إذن تكبيرة الإحرام هي الركن الذي لو تركه عمدا أو سهوا بطلت صلاته. تكبيرة الإحرام هي ركن لو تركه عمدا أو سهوا بطلت صلاته. لكن غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام من بقية الأركان الأخرى، الأركان 13 ركنا الأخرى، قال إذا تركها عمدا بطلت صلاته. بالنسبة للأركان الأخرى هنا العمد يختلف عن السهو، إذا تركها عمدا بطلت صلاته. وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. يعني شخص مثلا نسي الركوع، فبعدما قرأ الفاتحة ونسي الركوع والرفع من الركوع، فبعدما قرأ الفاتحة قال الله أكبر وسجد، ماشي، سجد مثلا السجدة الأولى وبعدين رفع من السجدة الأولى، وهو في السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع، تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ نقول هنا يقوم من هذه السجدة ويأتي بالركوع وبما بعده، يعني يترك ما هو فيه ويرجع إيه، فيأتي بالركوع ثم يرفع من الركوع ثم يعيد السجدتين مرة أخرى. يعني هو سجد السجدتين لكن في غير ترتيبهما الصحيح، فيعتبر هذا كله ملغى، اللي هو الذي أتى به في غير ترتيبه هذا ملغى، يرجع يأتي بالركوع ثم الرفع من الركوع ثم يعيد السجدتين. طالما تذكر قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية فإذا يعود فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده من الأركان. واضح؟ طيب هذا إذا تذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التالية. طيب وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، يعني في فرق مسألة الشروع في القراءة، ممكن الإنسان استتم قائما للركعة الثانية ثم تذكر أنه ترك سجودا مثلا في الركعة الأولى، يعني الركعة الأولى سجد فيها سجود واحد وهو قد استتم قائما للركعة الثانية لكن لم يشرع في القراءة، ماذا يفعل؟ لا، لسه ما شرع في القراءة، يبقى يرجع ويأتي بالسجدة بالسجود، يعني وبما بعده، بما تركه وبما بعده. لكن إذا شرع في القراءة بدأ قال الحمد لله رب العالمين، إذا خلاص تذكر وهو في القراءة تذكر أنه ترك ركنا في الركعة التي قبلها، خلاص بطلت الركعة. إذا كان مثلا هو الآن في الركعة الثالثة يعتبر نفسه في الثانية، إذا كان في الركعة الرابعة يعتبر نفسه في الثالثة وهكذا، يعني يعتبر ركعة من ركعاته بطلت لتركه ركنا فيها ولم يتذكره حتى شرع في قراءة التالية، هذه الركعة بطلت ويأتي بركعة بدلها. نعم. أيوة، الثانية أصبحت الأولى، وإذا كان في الثالثة أصبحت الثانية وهكذا، يبقى الركعة التي ترك منها ركنا بطلت فأصبحت كأنها غير موجودة، يلغيها يحسن. خلاص يعني هو يرجع يعدل إيه ترتيب صلاته. إنسان وهو في الركعة الثالثة تذكر أنه ترك ركنا في الركعة الأولى أو في الثانية، تذكر ذلك وهو في الركعة الثالثة تذكر أنه ترك ركوعا أو ترك فاتحة الكتاب أو ترك سجدة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، يبقى خلاص الثالثة يعتبرها الثانية، والركعة التي ترك منها ركنا بطلت وحلت التي بعدها محلها واللي بعدها ما. نعم، تكبير الإحرام ولا التكبيرات لنت... لابد أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرة الإحرام هذه ركن لو تركه عمدا أو سهوا بطلت صلاته، ولابد أن يتلفظ بقول الله أكبر يحرك بها لسانه وشفته. نعم، في قلبه لا يجزي، لا بد من التلفظ بها بلسانه وشفته. طيب، يقول وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. طيب، قال وإن علم الركن المتروك بعد السلام. طيب، هنا إيه مسألة، لو إنسان ترك ركنا سهوا وعلم بذلك وانتبه له بعد السلام ماذا يصنع؟ قال فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به. إن كان تشهدا أخيرا، إذا كان الذي تركه هو التشهد الأخير أو السلام أتى به وسجد للسهو وسلم، يبقى يأتي إنسان يعني إيه بعد ما رفع من السجدة الثانية قال السلام عليكم ورحمة الله وإيه وسلم، ثم تذكر بعد أن سلم أنه ما تشهد، ماذا يفعل؟ وهو جالس يتشهد ثم يسلم إيه يسجد للسهو ويسلم. وإن كان غيرهما، إذا كان الركن المتروك ليس هو التشهد ولا السلام كركوع أو سجود، يعني كان الركن المتروك هو الركوع أو السجود، فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. يعني لو الإنسان بعدما سلم من الصلاة تذكر أنه ترك ركوعا أو ترك سجودا أو ترك قراءة فاتحة أو ترك الرفع من الركوع، نخر من الركوع ساجدا من غير أن يرفع، إذا تذكر هذا وانتبه له بعد السلام ماذا يفعل؟ يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. ماشي؟ إذا لم يكن الفصل قد طال، يعني بعد ما سلم بلحظات تذكر يأتي بركعة كاملة ويسلم ويسجد للسهو، لكن لو لم يتنبه لهذا إلا بعد أن طال الفاصل، خلاص يعني سلم وبعدين مشى ورجع البيت وأكل وشرب وتكلم وكذا، ثم تذكر أنه ترك ركنا في إحدى ركعات صلاته، يبقى إذن في هذه الحالة يعيد الصلاة كاملة إذا طال الفاصل. قال فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. كذلك لو انتقض الوضوء حتى لو كان الفصل قليلا يتوضأ ويعيد الصلاة كاملة. فإذا طال الفاصل أو انتقض الوضوء وتذكر بعد السلام أو علم أنه ترك ركنا إذن يعيد الصلاة كاملة في هذه الحالة. قال فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. طيب، هذه كانت الأركان. نأتي إلى الواجبات، إلى القسم الثاني. تفضل يا سيدي. في عندنا باب حيأتينا باب السهو، في باب السهو يعني نتكلم فيه عن أحكام السهو تفصيلا، السهو بزيادة والسهو بنقصان أو كذا إن شاء الله يأتينا حاضر. برضو في باب سجود السهو يأتي تفصيل متى يسجد قبله ومتى يسجد بعده حاضر. في له باب مستقل يعني للسهو إن شاء الله. قال القسم الثاني واجبات الصلاة وهي ثمانية. يبقى الأركان كم ركنا؟ 14 ركنا. الآن واجبات الصلاة ثمانية. قال واجبات الصلاة يعني عرفنا حكمها أنها لو تركها عمدا بطلت صلاته، لو تركها عمدا بطلت الصلاة كلها، ولو تركها سهوا يسجد للسهو، يسجد للسهو وتكون صلاته صحيحة. قال الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. طبعا كل هذه الواجبات اللي هي الثمانية هي واجبة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وفي المذاهب الثلاثة الأخرى هذه الواجبات الثمانية كلها من سنن الصلاة، هي من المستحبات عندهم ليس موجود. فالتكبيرات اللي هي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال قال هي من الواجبات، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها قط، كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويكبر الإحرام، وفعله بيان للأمر الوارد في القرآن، وقد صلوا كما رأيتموني أصلي وكذا. فاعتمد الإمام أحمد في هذا على القول بإيجاب هذه التكبيرات. الجمهور قالوا لم يأمر بها المسيء صلاته، ما قال له كبر ثم اركع، ولا قال له إيه اركع حتى من راكعا ثم ارفع حتى، لم يأمره بالتكبير. قال الثاني التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. تسميع واجب في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفي بقول ربنا لك الحمد. الثالث التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. والصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر هو ربنا ولك الحمد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، إما بدون واو أو مع الواو، وأحيانا بزيادة اللهم مع الواو وبدون الواو أيضا، ممكن اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ يختار واحدة منها، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، وبعدين ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم بدون الواو، وبعدين اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة لفظ اللهم وزيادة الواو. يبقى إما بزيادة اللفظين اللي هما اللهم والواو، أو بحذفهما، أو بواحد منهما دون الآخر، يعني كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال التحميد أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، التحميد هذا للجميع، للإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طب هذا الايه الواجب الثالث. الرابع قول سبحان ربي العظيم، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ويسن الزيادة الى ثلاث، يعني الواجب مرة واحدة، واذا جعلها ثلاثا فالمرتان الثانية والثالثة من قبيل المستحبات. الواجب أن تقال مرة واحدة سبحان ربي العظيم، وإذا زاد مرتين فهي من المستحبات. ويسن الزيادة إلى ثلاث وهي أدنى الكمال، وإلى عشر وهي أعلى، وإلى عشر وهي أعلاه. فالأعلى أن يسبح عشرا. وذلك أن إيه؟ أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله التابعي الخليفة الراشد، فصلى خلفه أنس رضي الله عنه عندما كان عمر بن عبد العزيز أميرا في المدينة، أو وصلى خلفه أنس، فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسبح في الركوع عشرة وفي السجود عشرة. فلما صلى خلفه أنس قال: ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلاة هذا الفتى. ما صليت خلف إماما، يعني صلاته أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلاة هذا الفتى، يشير إلى عمر رضي الله عنه. وكان يسبح في الركوع عشرا وفي السجود عشرا. فقالوا العشر هي إيه؟ يعني الكمال يعني. نعم، هذه من المستحبات. إذا قال سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا من المستحبات يعني. لكن الكلام هنا عن القدر، الكلمة الواجبة اللي هي سبحان ربي العظيم، ثم زيادة أذكار الركوع والسجود، لها أذكار كثيرة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحد الواجب هو أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا الواجب. ثم كونها ثلاثا أو عشرا أو يزيد يعني ثناء على الله تعالى بشيء من الأذكار الواردة في الركوع، هذا يكون من السنن يعني. نعم شيء. كلمة الشكر، لا الشكر هذه ما ورد. نعم كلمة الشكر هذه الشكر ما وردت يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من البدع اللي هي زيادة والشكر يعني. لكن قال الخامس: قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث، وتسن الزيادة إلى ثلاث، وبرضو لو زادها إلى عشر فهو أيضا من الكمال أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودك. فإذا قالها مرة واحدة أدى الواجب، وإذا زاد فهو من السنة. قال السادس: قول رب اغفر لي بين السجدتين. قول رب اغفر لي بين السجدتين، فهذا من الواجبات أيضا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بحيث لو تركه عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا يسجد لسه. في الحقيقة قول رب اغفر لي بين السجدتين يعني لم يرد فيه أمر خاص مثل إيه؟ مثل التسبيح في الركوع والسجود، ورد فيه أمر خاص: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. قول رب اغفر لي بين السجدتين ورد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعل ذلك وداوم عليه، وبعدين مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن فعله بيان للقرآن. وكذلك يعني قالوا أيضا إنه ذكر لازم ركنا، ذكر صاحب ركنا. يعني قالوا ما في ركن من الأركان، الحنابلة يعني قالوا كل ركن من الأركان له ذكر واجب، فلا يمكن إخلاء هذا الركن من ذكر واجب. إن هو إيه؟ لو لاحظنا كل ركن القيام فيه أذكار واجبة، لقراءة الفاتحة، والركوع فيه أذكار واجبة، الرفع من الركوع فيه أذكار واجبة، التسميع والتحميد، السجود فيه أذكار واجبة، الجلوس للتشهد فيه أذكار واجبة. فقال لك يعني كل ركن فيه ذكر واجب، فلا يمكن إخلاء هذا الركن من ذكر واجب، اللي هو الجلوس بين السجدتين، فلا بد فيه من ذكر واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا وأمر به، وواظب على هذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وكذا. فأخذ من هذا الإمام أحمد يعني وجوب هذا الذكر. لو قاله مرة واحدة أجزأه. قال: وتسن الزيادة إلى ثلاث. الزيادة إلى ثلاث هذا من باب القياس يعني على التسبيح في الركوع والسجود، أنه يسن زيادته إلى ثلاث. لكن في الحقيقة الوارد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله مرتين، كان يقول يعني رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين بين السجدتين. لكن الفقهاء يعني قالوا يقاس على تسبيح الركوع والسجود فيسن زيادته إلى ثلاث. قال السابع: التشهد الأول، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو نحو ذلك مما ورد. يعني يقول التشهد الأول اللي هو بين الركعتين، يعني بعد الركعتين، بين الركعة الثانية والثالثة، التشهد الأول اللي هو بعد الركعة الثانية وقبل الثالثة، فهذا المقصود. فيقول هذا من الواجبات، لأن التشهد الأخير نفس هذه الصيغة قولها في الجلوس الأخير يعتبر من الأركان، لكن قولها في الجلوس الأول يعتبر من الواجبات. الثامن الجلوس للتشهد الأول، التشهد الأول إذن التشهد الأول والجلوس له من الواجبات. قال الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد الأول ويتشهد بهذه الصيغة أو نحوها، يقول أو نحو ذلك مما ورد، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ للتشهد، أي صيغة منها تجزي. قال ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب فيها، ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. فهذا حكم الواجبات، أنه لو تركها عمدا بطلت الصلاة، ولو تركها سهوا سجد للسهو. قال القسم الثالث سنن الصلاة، نختم به الدرس إن شاء الله. يقول سنن الصلاة، قال والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين سنة لا تبطل الصلاة بتركه. قل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى به غير ما ذكر، غير الأركان 14 والواجبات الثمانية ما عدا ذلك، فهو من السنن سواء كان قولا أو فعلا. قال وسنن الصلاة نوعان، النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة، سنن الأقوال كثيرة، منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين، هذه كلها يقول من المستحبات. الاستفتاح اللي هو أن الاستفتاح أيضا له صيغ عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، إن اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونحوها من هذه الصيغ. فالاستفتاح بدعاء منها هذا من السنن. والإمامان أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يستحبان يفضلان صيغة اللي هي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى، يستحبان هذه الصيغة ويفضلانها. والإمام الشافعي يفضل صيغة وجهت وجهي للذي فطر السماوات. قال الاستفتاح والتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة والتأمين، والبسملة وهذا يعني على الإيه، على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، يعني أخذ المؤلف هنا بأن البسملة ليست من آيات الفاتحة، وإنما هي يعني ذكر من الأذكار يستحب الإتيان به، وهذه مسألة يعني خلاف طويلة بين الفقهاء. والتأمين أن يقول آمين عقب قراءة الفاتحة، والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف، هذه الصلوات يعني يستحب فيها القراءة بعد الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة من المستحبات في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. قراءة بعد الفاتحة السنة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. قال ومن سنن الأقوال قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد. يقول من المستحب أنه بعد أن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء يزيد فيقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب قال وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح و في تسبيح ركوع وسجود، والزيادة على المرة الواحدة في قول رب اغفر لي بين السجدتين. يعني تسبيح الركوع مرة واحدة واجب، وما زاد على المرة يكون سنة، وكذلك في السجود وكذلك بين السجدتين. إذا قال رب اغفر لي مرة أدى الواجب، والزيادة تكون من السنة. وقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فهذا أيضا من المستحبات والسنة. وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير، ثم يعني يتخير من المسألة ما شاء ثم يسلم، يعني بعد أن يتعوذ من أربع يتخير من المسألة ما شاء، يدعو بما شاء ثم يسلم. نعم. لا، لما يقول القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، يعني صلاة المغرب المفروضة هي ثلاث ركعات، الركعة الأولى يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، الركعة الثانية يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، لكن الركعة الثالثة لا يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة، لا يسمى أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة. فلذلك هنا يقول أن يستحب قراءة ما تيسر من القرآن بعد الركعة الأولى والثانية من المغرب، أما الثالثة فلا يستحب. والعشاء كذلك يستحب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فلا يستحب القراءة بعد الفاتحة للإمام والمأمون. نعم كله. نعم. قال والنوع الثاني سنن الأفعال، اللي فات هذا كان سنن الأقوال، يعني طبعا هو يعني لم يحصر السنن وإنما يعني أورد أمثلة منها ونماذج منها. والنوع الثاني سنن الأفعال. قال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا من السنن، يعني تكبيرة الإحرام التي هي ركن هي أن يقول الله أكبر، أما كونه يرفع يديه مع هذا التكبير فهذا من السنن، يعني لو كبر من غير رفع اليدين فصلاته صحيحة وأدى الركن ولا شيء عليه، فرفع اليدين هذا من المستحبات والسنن، أما التلفظ بالتكبير هذا هو الركن. قال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، أيضا يستحب رفع اليدين عندما يركع، ويرفع اليدين أيضا عندما يرفع من الركوع. ووضع اليد اليمنى على اليسرى، ووضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام. قل وضع اليمنى على اليسرى هذا من مستحبات الصلاة، لو فعله ازداد أجره ولو تركه فلا إثم عليه. وموضع اليدين يقول على الصدر أو تحت الإيه أو تحت السرة، ف يعني الفقهاء بعضهم استحب هذا وبعضهم استحب هذا، والأقرب يعني للسنة أن يكون على الصدر، يعني الأحاديث التي وردت بهذا يعني أصح من أحاديث وضعهما على السرة. قال في حال القيام أو قال ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام. قال والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، يعني الركوع القدر المجزئ الذي يتحقق به الركن هو الانحناء، أما كونه يضع اليدين على الركبتين فهذا من المستحبات، يعني لو انحنى ولم يضع يديه على ركبتيه فقد أدى الركن لكن ترك السنة. الركوع يعني هو بمعنى يعني في لا صلاة لمن لم يقم صلبه أو كذا، يعني في الركوع يعني تفسيره بمعنى الانحناء، يعني ليس أما كون الانحناء يعني حتى يستوي ظهره بحيث لو صب عليه الماء لاستقر ويكون الرأس في موضع في مستوى يعني الظهر ليس مرتفعا ولا منخفضا، هذا كله من سنن الصلاة، يعني هذا كله من السنن، في حد اللي هو الأدنى الذي يعني يتحقق به الركن وتصح به الصلاة، وزيادة على هذا يكون من المستحبات. قال: ومجافات بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود، يعني انه في السجود لا يكون منضما بعضه على بعض بحيث بطنه ملتصقة بالفخذين والفخذين ملتصقين بالساقين، ولكن يعني يباعد بين بطنه وفخذيه وبين الفخذين والساقين، يعني ما يكون هناك تلاصق بين فخذيه وساقيه وبين بطنه وفخذيه أثناء السجود، ولكن يباعد بينهم. قال: ومد ظهره في الركوع معتدلا وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، هذا أيضا من المستحبات. وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود، تمكين الجبهة والأنف وتمكين الكفين يعني مفتوحتين والأصابع بحيث تتمكن وتستقر على موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. قال: وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه. شأن سائر السنن. قال: ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة. المؤلف يعني حفظه الله يعني نعم يعني يدعو إلى عدم يعني الإفراط ولا التفريط، يقول هذه السنن يعني يستحب الإتيان بها لكن لا يتشدد فيها كما يفعل بعض الشباب فيها. قال: حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع، يعني السنة النظر موضع السجود، لكن يقول بعضهم يبالغ حتى يحني رأسه ويحني يعني جزءا من ظهره حتى يكاد يكون راكعا، فيقول هذا يعني من الغلو يعني والزيادة. قال: ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته، يقول وضع اليدين على ثغرة النحر يعني هكذا. قال: كما وردت به، بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته كما وردت به السنة. حديث وضعهما تحت السرة في الحقيقة في السنة دي شيء من الضعف، وحديث وضعهما على الصدر يعني أصح وأثبت يعني، لكن على كل يعني وضع على الصدر وعلى السرة يعني قال به له سلف يعني من الفقهاء والأئمة، لكن أما وضعهم على ثغرة النحر يعني فهذا يعني مما أنكره المؤلف. قال: وتشددهم في شأن السترة حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة، يعني بالنسبة للصلاة إلى السترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السترة ويدنو منها، لكن في نفس الوقت ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنا إلى غير شيء، الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنا إلى غير شيء، في رواية إلى غير جدار وفي رواية إلى غير شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا إلى غير سترة ليبين أن اتخاذ السترة هو من السنن وليس من الواجبات يعني التي يتشدد فيها، فإذا وجد سترة يكون هذا يعني من السنة والخير، ويعني إذا لم يجد أو ضاق المكان أو طول الأمر يعني يكون فيه تيسير. المسافة بين المصلي وسترته يعني بين موضع القدمين والسترة ثلاثة أذرع، يعني يكون بين القدمين والسترة ثلاثة أذرع، بحيث إذا سجد يكون بين رأسه والسترة مسافة ذراع تقريبا، يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، قالوا هذا بالنسبة للقدمين، والحديث اللي فيها ذراع بينه وبين السترة ذراع يعني بين رأسه عند السجود وبين السترة حوالي ذراع. نعم، الذراع اللي هو من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني بالنسبة يعني لمن كان ذراعه يعني بالطول المتوسط يعني يكون تقريبا قدروه 50 كم 50 سنتيمتر او 55 سنتيمتر او شيء، حد يعرف الزراع بالضبط بالسنتيمتر كم؟ تفضل. بالنسبة لارتفاع السترة يعني يستحب انها تكون ارتفاعها قدر شبر، يعني يختار شيء يكون ارتفاعه شبر او اكثر، يفضل يعني ان يكون قدر مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل اللي هي الخشبة التي تكون في اخر الرحل الذي يوضع على البعير، مؤخرة الرحل خشبة بيكون ارتفاعها نحو شبر، فيفضل ان السترة تكون قدر مؤخرة الرحل اذا تيسر، يعني اذا ما تيسر يعني ولو اقل من هذا تجزئ. قال وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح. يقول يعني المباعدة بين الفخذين والبطن وبين الفخذين والساقين ليس معناه أنه هو يعني يباعد حتى يصبح كالمنبطح أو مثل القوس أو كذا، لا يعني يظل إيه أيضا يعني القصد أنه لا يكون هناك تلاصق بين فخذيه وبطنه ولا تلاصق بين يعني فخذيه وساقه، لكن ليس للدرجة التي يعني ذكرها. قال وكذا فحج أحدهم رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجنب. فحج والمباعدة بين رجلين وواقف، يعني يباعد بين رجليه مباعدة كبيرة حتى إيه يضيق على من بجانبه. قال وهذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقوت، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل. المؤلف يعني هنا يحذر يعني من الغلو في تطبيق هذه السنن، يعني يوصي باتباع السنة وتطبيقها لكن في نفس الوقت من غير غلو ومن غير إيذاء للمصلين. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يعني إن إيذاء المصلين محرم، يعني إيذاء المسلم محرم، فإذا تعارض تطبيق السنة مع إيذاء من بجوارك من المصلين فترك الأذى يعني أولى وأهم من إيه من فعل السنة. يعني فأحيانا بعض زي السنة يريد مثلا أن يتورك في جلوسه مثلا في التشهد أو كذا، يعني بعض السنن إذا أراد أن يطبقها وهو يصلي آذى من بجواره وضيق عليه وآذاه، ففي هذه الحالة يعني اجتناب الأذى أولى من فعل السنة يعني. نعم. نعم يجوز الصلاة إلى الدابة، نعم ممكن أن يصلي إلى الدابة إلى بعير بارك أو كذا يمكن أن نعم. لا النية طبعا من الشروط، احنا مر بنا من الشروط النية، فالنية عدها من الشروط. بعض الفقهاء يعدون النية من الأركان وبعضهم يعدها من الشروط، لأن الفرق بين الركن والشرط أن كل منهما إذا ترك بطلت الصلاة، منهما تبطل الصلاة ومنهم وهناك أشياء تبطل الركعة في الأركان كما وضحت. فالركن والشرط كلاهما إذا ترك بطلت، لكن الفرق أن الشرط ليس جزءا من إيه من ماهية العبادة وإنما شيء يؤتى به قبلها، وأما الأركان فهي جزء من ماهية العبادة. فالشروط والأركان كلها أشياء لابد منها لتصح العبادة، وإذا تركت بطلت العبادة، لكن الشروط أشياء يؤتى بها قبل العبادة زي استقبال القبلة وستر العورة والطهارة وأشياء كلها إيه ودخول الوقت، ليست جزءا من ماهية الصلاة وإنما أشياء خارج الصلاة يؤتى بها قبل الشروع فيه. أما الأركان فهي يعني أشياء أيضا لابد منها لصحة الصلاة وهي أجزاء من الصلاة، الركوع والسجود والقيام وكذا. فبالنسبة للنية يعني موضعها المختار هو أن يؤتى بها مقارنة لتكبيرة الإحرام، كما مر بنا في ونحن نتكلم عن النية أنها تقارن تكبيرة الإحرام، لحظة تلفظه بكلمة الله أكبر يستحضر في قلبه، يعني هو بلسانه يتلفظ بالتكبير وفي قلبه في هذه اللحظة يستحضر نية الإيه أنه يصلي الظهر أو العصر أو الصلاة التي يصليها. فمن هذا الباب يعني بعضهم جعل النية، قال لك إذا النية هي إيه جزء من الصلاة لأنها مصاحبة لتكبيرة الإحرام تعتبر جزء من الصلاة. الفريق الذي عدها من الشروط قال لك إن النية يجوز تقديمها على تكبيرة الإحرام كما مر بنا، ويجوز أن يفصل بينها وبين التكبير فاصل يسير. ممكن واحد استحضر يعني عزم بقلبه على أن يصلي الإيه الظهر. لحظة تكبيرة الإحرام كان إيه شارد الذهن، يعني ما استحضر في نفس لحظة التكبيرة أنه يصلي الظهر، السنية كانت حاضرة قبل التكبير ولكنها لم تقارنه، وفصل بين النية والتكبير فاصل، فهنا صلاته صحيحة. فالنية هنا إذن يمكن أن يؤتى بها قبل العبادة، النية يمكن أن يؤتى بها قبل إيه الشروع في الصلاة، ممكن يؤتى بالنية ويفصل بينها فاصل وهو لسه ما شرع ما دخل في الصلاة، ثم فبناء على هذا يعتبر إلحاق النية بالشروط يعني أقرب من إلحاقها بالأركان، وهذا ما يعني مشى عليه المؤلف. نعم، بالنسبة لتحريك الأصبع يعني عند التشهد هو من مسائل الخلاف بين الفقهاء، يعني الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله يستحبان التحريك، يستحبان الإيه التحريك، إنه لا يكتفي بالإشارة ولكن يحرك الإيه الأصبع عند الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله. الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله يستحبان الاكتفاء بالإشارة. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر الروايات فيها إيه وأشار بالسبابة، أشار بالسبابة، ولكن ورد في رواية للحديث إيه يدعو بها ويحركها، وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها. ف يعني بعض المحدثين يقول إن هذه الزيادة تعتبر من باب إيه الشذوذ اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إن راوي هذه الزيادة راوي اسمه زائدة بن قدامة، قالوا هو الذي انفرد بهذا اللفظ في روايته للحديث، انفرد بزيادة ويحركها، وبقية رواة الحديث قالوا أشار بالسبابة يدعو بها لم يقولوا ويحركها. فقال لك طالما يعني معارضة الحديث الشاذ اللي هو الثقة يعارض يخالف من هو أوثق، فقال لك عندنا عدد أكبر وأوثق رووا الحديث بدون هذه الزيادة، فإذا إيه ردوا هذه الزيادة ولم يأخذوا بها وقالوا بس إيه يشاروا بها. الفريق الآخر الذي أخذ بها قال لك هذا يعني ليس من باب الشذوذ ولكنه من باب زيادة الثقة، يعني قالوا زائدة بن قدامة اللي هو راوي هذه الزيادة هو راوي ثقة، والثقة إذا أتى يعني في روايته بشيء لا يعارض رواية الباقين، هو صحيح زاد عليهم ما لم يذكروه لكن هذه الزيادة لا تعارض، لأن الإشارة قد تكون مع التحريك وبدون تحريك، يعني لا يلزم من قبول روايته رد رواية الباقين حتى نردها ونقول رواية شاذة، يمكن أن نقبلها ونقبل رواية من هم أوثق أيضا، لأن من هم أوثق قالوا أشار بالسبابة وهو قال أشار بها، أشار بالسبابة يدعو بها ويحركها، فقالوا أن التحريك لا ينافي الإشارة، أنك ممكن تشير مع التحريك، في العرب مثلا تقول إيه أشرت إليه أن اجلس، أشرت إليه أن قم، أشرت إليه تعالى، فممكن إشارة يعني تسمى إشارة وفيها تحريك أيضا، فقال إن أشار بالسبابة يعني لا تنافي التحريك. فبناء على هذا يعني من شاء أن يأخذ يعني بهذه الزيادة ويعني يجعل الإشارة مشتملة على التحريك كما رآه الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله. الإمام مالك يعني عبارته قال إيه قال يحركها مرات، الإمام مالك رحمه الله قال يحركها مرات، والإمام أحمد قال يحركها شديدا يعني ورد. فيعني من الأئمة من اختار التحريك وعمل يعني بهذه الزيادة، بارك الله فيك. وعلى كل حال هي من المستحبات يعني والسنة، لكن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أشد على الشيطان من الحديد، قال عن الإشارة بالسبابة يعني قال هي أشد على الشيطان من الحديد يعني. نعم، هنا أسأل يعني عن بعض ما ورد في صيغ التشهد، يعني في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حيا كنا نقول السلام عليك أيها النبي في التشهد، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. الصواب في هذا أن كلتا الصيغتين مأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه صيغة التشهد فبعض الصيغ علم أصحابه أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، وعلم أصحابه أيضا أن يقولوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فهذه صيغة واردة وهذه صيغة واردة. فابن مسعود رضي الله عنه كان يختار صيغة السلام عليك أيها النبي في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد وفاته صار يختار صيغة السلام على النبي. لكن يعني الصواب يعني في هذا أن كلتا الصيغتين يعني مأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته أو بعد مماته يجوز أن يتشهد بهذه الصيغة أو بتلك الصيغة، سواء في حياته أو بعد مماته عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.